الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء النصر مستبشرا شمس أضاءت فلا ليل ولا سحب الله أكبر تعلو في بهادننا الله أكبر من الكل يرتعب إدلب انطلق والشام مقصدهم من إدلب انطلق سبيلهم حلب الرحماء مرور الفاتحين بها لم يتركوا خلفهم جيشا وما رهبوا لم يتركوا خلفهم جيشا وما رهبوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء النصر مستبشرا شمس أضاءت فلا ليل ولا سحب الله أكبر تعلو في مآذننا الله أكبر من الكل يرتعب سعديتنا قد يمموا وجههم فتح جديد بفضل الله قد وهبوا والدير تلبس ثوب النصر زاهية فالشعب فيها تأخى الكرد والعرب فالشعب فيها تأخى الكرد والعرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء النصر مستبشرا شمس أضاءت فلا ليل ولا سحب الله أكبر تعلو في مآذننا الله أكبر من الكل يرتعب في كل شبر يمر فيه أبطالنا تلقى الجميع مهللا بهم مرحب لله درهم فرسان ثورتنا إذ أنهم ردعوا طغيان من هربوا أنهم ردعوا طغيان من هربوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاء النصر مستبشرا شمس أضاءت فلا ليل ولا سحب الله أكبر تعلو في مآذننا الله أكبر من الكل يرتعب بنو أمية لا تفنى فضائلهم أحفادهم صنت المجد الذي كتبوا قد أثلجوا صدر أيتام وأرملة وصدر شعب بنار الثأر يلتهب وصدر شعب بنار الثأر يلتهب مستبشرا شمس أضاءت فلا ليل ولا سحب الله أكبر تعلو في مآذننا الله أكبر من الكل يرتعب أتى من الله فضل قد أمن به فالشكر لله موصول كما يجب أتى من الله فضل قد أمن به فالشكر لله موصول كما يجب الله أكبر جاء النصر مستبشرا شمس أضاءت فلا ليل ولا سحب